كام؟ يعني إذا كانوا 19 يبقى نجمع 19 في 10 190 واحد، كل 10 يشتغلوا على واحد. بل واحد تاني أكثر اعتدادا من نفسه قال لهم اسمعوا، أنا كفلكم 17 واحد وانتوا عليكم 2، أنا لوحدي. والقائل أن هذا كان لديه من القوة، أعطاه الله من قوة ما ليس لغيره، حتى ذكروا من قوته أنه كان يضع رجله أو قدمه على جلد الثوب، ثم يأتي العصبة من الرجال يشدون الجلد من كل ناحية فيتمزق، وقدمه لا تزال ثابتة فوق الجلد لا تتحرك، كأن بتجد مسمار صلب فوق جلد الثوري. يعني قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن الله أخبر عن عددهم في الكتب التي عندهم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما عندهم ما يعرفون فيه كتبهم، هذا يؤدي بهم إلى مزيد من الاستيقان. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، المؤمنون طبعا عندما يعني مزيد من التوثيق ومزيد من اليقين، أن يوافق ما جاء في القرآن ما جاء في الكتب السابقة فيما لم يحرف منها. ولهذا قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تعرفين القصة المحورية المركزية في هذه السورة، يعني قصة مين؟ الوليد ابن المغيرة المخزومي، اللي هو الله جل وعلا قال: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. خير عندما يقول الله جل وعلا ذرني، سيبني أنا أتعامل معك، ذرني ومن خلقت وحيدا، كما قال في سورة المزمل: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. كان من خبر هذا الرجل أني دخل على أبي بكر، وفي رواية هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه القرآن فرق له قلبه، فلما خرج من عنده شعرت قريش أن الوليد رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فقال: والله لئن صبأ الوليد يبقى قريش كلها تتبعه وتمشي وراه، احنا امام امر جلل. ابو جهل قال لهم ايه؟ قال لهم سيبونا عليه انا اتكفلكم به. دخل عليه قال له: يا ابني انا شايف الناس برا عامل لك فاندريزنج بيجمع لك فلوس. قال لي: لقد علمت قريش اني اكثرها مالا واكثرها ولدا. قال له: لا، ما بيقولوا انت تدخل على محمد لكي تنال من طعامه، يعني أنت عندك أزمة لهم دي وبتحاول إيه رجل يعني جائع وتلتمس الطعام والشراب لتتعرض لمحمد لتنال من طعامه. أنا أيوة أنت، هم الناس يقولوا كده. فطبعا أثار حقا أبدا لن أدخل بعد اليوم لا على ابن أبي كبشة ولا على أبي بكر ولا عمر، وما نقوله إلا هو سحر يأثره عن غيره. نفخ فيه كير الحمية والفتنة، فحمله على أن يستعلن بكفره على النحو الذي قصته علينا آيات هذا الكتاب المبارك. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول. والله جل وعلا توعده سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، لواحة للبشر تلفح وجوههم لفحة فتحيلها سوداء كالليل، لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلد واللحم والأعصاب والعروق والعظام، لا تبقي ولا تذر. ثم شرع الله جل وعلا في بيان يعني خزنة النار، وأنهم ملائكة يعني غلاظ خلقهم غليظ طبعهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مقدمهم ورئيسهم مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ثم تمضي آمات بعيدة ليقول بعدها إنكم ماكثون، أو ليأتيهم الجواب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. اللي شاف منكم على اليوتيوب الكرميشن اللي هم يعني حرق الجثث في هذا البلد يرى يعني حاجة مصغرة طبعا، لأن نار الدنيا جزء من 70 من نار يوم القيامة، إنما ترون عندما تدخل الجثة لحظات العظم لا فعلا هذه نار الدنيا، ولا تبقي ولا تذر، بتحول في لحظات إلى يعني بقايا بيدق على العظم شوية لحد ما يتحول إلى رفاق نزلوه في الخلاط يخلطوا تحول إلى إيه؟ إلى بودرة جميلة كده، حط جوه زجاجة خد أدي الرأي بتاعته، دخل هيكل طلع بودرة جوه زجاجة. فإذا كانت نار الدنيا لا تبقي ولا تذر على هذا النحو إلا هذا الرماد، فما بالك بنار يوم القيامة. تعرفون قصة الرجل الذي أسرف على نفسه في حياته وظن أن ربه لن يغفر له، وأراد أن يفر من ربه في الآخرة، فجمع أولاده قبل موته، قال أي أب كنت فيهم؟ قال كنت خيرا. قال أنا أوصيكم وصية، تفضل، إذا أنا مت فاحرقوني واهرقوني كويس جدا، ثم ذروا رمادي في يوم راح لعلي علي وصية. أرى الله البر والبحر أن يجمع أجزاء. ثم كلمه ما حبت يا سويك، وكانت أول قصة في هذا، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم، في وصف هذا المشهد إلى أن قال تعالى فطوع أول جريمة قتل وارطأ يعني في الجثة لو أتى أخيه، قال يا ويل نادمين، فكأن يا إلا لا عز وجل. هل يجوز أن نقسم عن المصحف؟ نعم يجوز، المصحف كلام الله عز وجل. طبعا الذي يقسم على المصحف لا يقصد ورق المصحف ولا الجلد الذي جلد به المصحف من الخارج، ولا المداد الذي كتبت به آيات المصحف، يقصد المصحف ما تضمنه من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة المصحف. وبالمناسبة وعلى سبيل الاستطراد، وضع اليد على المصحف لم يكن من عمل من مضى من أهل العلم، يعني تاريخ الأمة السابق لا يعرفون وضع اليد على المصحف عند الحلم، بل كانوا يقسمون بالله عز وجل من غير أن يؤتى بالمصاحف لكي يضع الناس عليها أيديهم. لكن هذا أمر استحدثه الناس وأجازه أهل العلم إذا كان فيه مزيد من التخويف والزجر للحالف حتى يتهيب أن يحلف كاذبا. لكن طبعا لا يصلح أن تضع يدك على الكتب المحرفة إذا استحلفك قوم من غير المسلمين، فلا ينبغي لك أن تضع يدك على يعني على التوراة أو على الإنجيل. نحن نعتقد أن أصل التوراة منزل من عند الله، وهو كتاب مقدس سماوي مثل القرآن الكريم. أما ما يتداوله الناس بأيديهم من النسخ فهي ليست الذي أنزلت على موسى عليه السلام، رجل الله الذي أنزله على موسى، أو كلام الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر استغفر إنها لإحدى الكبر، النار نذيرا للبشر، تخويفا وردعا وزجرا، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة، معتقلة بأعمالها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. المؤمنون في الدرجات والكفار في الدركات. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. الله جل وعلا يعاقبهم على ترك الصلاة كما يعاقبهم على الكفر. فالكفار يوم القيامة يعاقبون على الكفر بالله عز وجل، وعلى فعل المحرمات، وعلى ترك الفرائض. وكل واحدة من دول لها عقاب خاص. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق الشرك والقتل والزنا، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا قال يضاعف؟ أنه أشرك وقتل وزنى ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين، لا آمنا بالله ولا أحسننا إلى خلقه، وكنا نخوض مع الخائضين، نلغو كلما غوى أحد من الناس غوينا معه، أغويناكم كما غوينا، كنا نقول على الله ما لا نعلم، كنا نقف ما ليس لنا به علم، كنا نقول الكلمات من سخط الله ومقته لا نلقي لها بالا، وكل ذلك في الكتاب أحصاه الله ونسوه، لا يضل ربي ولا ينسى. يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكنا نكذب بيوم الدين، هذا دليل الآية بتتحدث عن كفار وليس عن عصاة أهل القبلة. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يجعل الله جل وعلا أمدا أو أجلا لنهاية عبادته إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض جهال أو ضلال العباد يقولون إذا جاءك اليقين سقط عنك التكليف، بيعتبروا اليقين ده مرحلة من مراحل التعبد. شخص إذا أخذ نفسه في التعبد بقوة فإنه يتجوهر، ويأتي إلى مرحلة يبلغ فيها مرحلة اليقين، فيسقط عنه التكليف في هذه المرحلة، يصبح جزءا من الربوبية، حتى قالوا الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. عقائد فاسدة وزندقات وسفسطات ما أنزل الله بها من سلطان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تظل على عبادة ربك إلى آخر رمق في حياتك، وآخر ما تعبدك الله به في حياتك أن تقول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقالها صدقا من قلبه دخل الجنة بإذن الله. فما لهم عن التذكرة معرضين، كلما ذكرتهم، كلما جئتهم بآية، كلما جئتهم ببرهان من عند الله عز وجل يعرضون يدبرون، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هو الأسد، والحمير عندما يتتبعها أسد في البرية تركض أمامه وهو يركض خلفها، فشبه إدبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عما جاءهم به من عند الله بإعراض الحمر المستنفرة عندما يجري وراءها ويلاحقها ويطاردها أسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم قال كلا بل يريدون أن يؤتوا صحفا منشرة. كانوا يقولوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. في القرآن بينزل على الأنبياء، إذا جاني قرآن نزل علي مباشرة من عند الله صدقت وأمنت. قوم إسرائيل كانوا يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلم. هنا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد عايز ربنا ينزل عليه صحف مخصوصة ووحي مخصوص وقرآن مباشر ينزل إليه على قلبه مباشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. حقيقة الحال أن هؤلاء القوم في ريب من لقاء الله عز وجل، في ريب من الآخرة، وكان حقاهم وسفهاءهم يقولون نعم حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. معقولة؟ أئذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء بعظم قد رم ثم فتته وطيره في الهواء وقال أتظن يا محمد أن ربك يبعث هذه بعد أن صارت رميمة؟ قال نعم ويبعثك ويدخلك النار، نعم ويبعثك ويدخلك النار. كلا إنه تذكرة القرآن الكريم فمن شاء ذكره. طبعا وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله جل وعلا أهل لأن يتقى، ألا يعبد معه إله آخر معه أو من دونه، وإذا اتقي على هذا النحو فهو أهل لأن يغفر جل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن اتقيت الله فلم تجعل معه إلها آخر وهو أهل لذلك جل جلاله، فإن الله أهل للمغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى، فإذا اتقي جل جلاله فهو أهل لأن يغفر. ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات؟ سبحانه وتعالى جل شأنه أهل التقوى وأهل المغفرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. النبي كان يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وبالاستغفار تستجلب الأرزاق والبركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وسيد الاستغفار كما تعلمون: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا تحقرن من عمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن عبد الله ابن جدعان، كانت الجفنة اللي بيأكل فيها الناس دي يستظل بظلها الراكب، حاجة ضخمة جدا جدا اللي يطبخ فيها الإبل الذي ينحرها ويطعم الطعام ويكرم الضيفان ويأوي الأرامل واليتامى، أعمال صالحة جميلة جميلة جدا، لكن لم تنبثق من مشكات الإيمان. النبي عندما سئل هل ينفعه ذلك بشيء قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن أجل هذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقول الكلام ده حتى تعرف نعمة الإيمان التي أكرمك الله بها وصحح لك بها كل أعمالك الصالحة. ناس أغنياء عندهم المليارات يذهبون إلى أفريقيا وفي آخر أيامهم يوقفون أموالهم كلها لأعمال البر وأعمال صالحة، يحفرون آبارا ويكفلون يتامى وأرامل ويفعلون، وكل هذا يطعمون به طعمة في الدنيا، فإذا وافوا ربهم يوم القيامة وافوه ولا حسنة لهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فنعمة الهداية التي أكرمنا الله بها عز وجل عندما بعث لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنقذنا به من الكفر والضلالة، أخرجنا به من الظلمات إلى النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والله إن هذه النعمة لا تعدلها نعمة أخرى. ويوم القيامة: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فاحمدوا الله جل وعلا أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فاقدروا هذه النعمة قدرها واستديموا الاستقامة على الهداية، واسأل الله جل وعلا المزيد منه. احنا في كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم بعدد ركعات صلواتنا، انت هديت اجمالا الى الصراط المستقيم اصبحت مسلما، بقي الهداية التفصيلية في كل شأن من شؤونك في كل امر من امور حياتك، تسأل الله ان يهديك صراطه المستقيم في كل جزئيات حياتك في كل ما يمر بك نعم في حياتك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. احنا كملنا نصف ساعة بالضبط كما وعدنا ألا نزيد عن نصف ساعة، وختمنا السورة والحمد لله.